أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه أن في مورد اجتماع المأمور به والمنهي عنه، يعني إذا تطابق العلمانان على شيء واحد، قد ذكر أن ملاك كل من الحكمين موجود في محل الاجتماع، وقد ذكر أن ملاك أحدهما موجود دون ملاك الآخر، وقد ذكر أنه لا ملاك لهذا ولا لذاك. فإذا فرضنا أن الملاكين موجودان معا، ملاك الأمر و ملاك النهي، يعني هذا الفعل الواحد مشتمل على المصلحة وعلى المفسدة، وكل من الملاكين مقتضي لمقتضى المصلحة تقتضي على الوجوب، والمفسدة تقتضي على الحرمة. فهذا يدخل في بحث الاجتماع. من قال بجواز اجتماع الأمر والنهي يلتزم بفعلية الحكمين معا من جهة عدم التنافي بين الأمرين، فيكون الفعل الواحد متصفا بالوجوب ومتصفا بالتحريم معا. من جهة تعدد العنوان، ومن قال بالامتناع لا بد له من رفع اليد عن أحد الحكمين، فيتقدم الأقوى ملاكا إذا كان في البين أقوى، يعني أحدهما إذا كان أقوى من الآخر كان المؤثر هو الأقوى دون الآخر، وإذا فرضناهما متساويين يسقط كل منهما فيرجع إلى حكم آخر. فهذا البحث، أي بحث اجتماع الأمر والنهي، ينتج فيما إذا كان الملاكان موجودين معا هذا وذاك، فحينئذ يختلف القول بالجواز والقول بالامتناع، يعني النتيجة تختلف على القولين. فعلى القول بالجواز يؤثر الملاكان، وعلى القول بالامتناع يستهل تأثيرهما معا. فإما فيكون المؤثر أحدهما إذا كان أقوى، ويتساقطان إذا لم يكن أحدهما أقوى من الآخر. وأما لو فرضنا أن الملاك موجود في أحدهما دون الآخر، هذا يخرج عن بحث اجتماع الأمر والنهي. لا يجري القول بالجواز أو الامتناع في المقام، ولا أثر له، وذلك فإن الحكم واحد لا محالة. إن كان الملاك على طب الوجوب فالحكم المجهول هو الوجوب فقط، وإن كان الملاك في طرف التحريم الحكم المجهول هو الحرمة فقط. قلنا بالجواز أم قلنا بالامتناع لا فرق بين القولين، وذلك لأن انتفاء أحد الحكمين إنما هو من جهة عدم المقتضي له، لا مقتضي لجعل الوجوب أو لا مقتضي لجعل التحريم. القول بالجواز والامتناع لا أثر له فيما إذا كان الملاك في أحد الحكمين دون الحكم الآخر، فإن الحكم المجهول لا بد أن يكون على طبق ما فيه الملاك. فالقول بالجواز أو القول بالامتناع لا فرق بينهما على ذلك، المجهول حكم واحد. وإذا فرضنا أنه لا ملاك لا في هذا ولا في ذاك، فلا بد أن فلا محال لا يكون هذا الفعل لا واجبا ولا حراما، بل يكون محكوما بحكم آخر غير الوجوب والتحريم لعدم الملاك للوجوب أو التحريم. وفي هذا أيضا لا يفرق بين القول بالجواز والقول بالامتناع، وذلك لعدم المقتضي للحكمين للوجوب والتحريم. فبحث اجتماع الامر والنهي وترتب النتيجة على هذا البحث انما يكون في القسم الاول، ما اذا كان لكل منهما ملاكون حينئذ يجري هذا البحث على القول بجواز اجتماع الامر والنهي يحكم بالوجوب والحرمة معا، وعلى القول بالامتناع لا يمكن الحكم بالوجوب او التحريم اذا كان احدهما اقوى مناكن يتقدم والا يتساقطان، فيرجع الى حكم ثالث لا هذا ولا ذاك. هذا بحسب مقام الثبوت، فبحسب مقام الثبوت الفروض ثلاثه، احد هذه الفروض بلي مركز للنزاع ولبحث اجتماع الامر والنهي جوازا وامتناعا، والفرزان خارجان عن هذا البحث. خب من اين نفرض ان الملاك فيهما او في احدهما او لا ملاك لا لهذا ولا لذاك؟ طريق الاثبات تارة يثبت هذا من دليل خارجي، ولو فرضنا ان الدليل الخارجي اجماع، مثلا من الخارج نعلم ان الملاك موجود في كليهما او ان الملاك موجود في احدهما او انه لا ملاك لا في هذا ولا في ذاك، فالحال واضح. وإذا فرضنا أنه لم نعلم من الخارج بدون الملاك فيهما أو في أحدهما، نحن ودليل الوجوب ودليل الحرمة، يعني ليس هنا إلا الإطلاق، إطلاق دليل الوجوب مثل الأمر بالصلاة، وإطلاق دليل التحريم مثل النهي عن الغسل، وقد فرضنا انهما اجتمعا في مورد واحد، حينئذ فصل قدس الله نفسه. بينما اذا كان الدليلان متكفلين لبيان الحكم الاقتضائي او متكفلين لبيان الحكم الفعلي، اذا كانا متكفلين لبيان الحكم الاقتضائي فلا معارضة بين الدليلين، يمكن أن يكون مقتضي الوجوب موجودا ومقتضي التحريم أيضا موجودا. بالإطلاق نستكشف وجود الملاك في كل منهما، حينئذ يجري النزاع المتقدم، يعني نزاع اجتماع الأمر والنهي. الغالب الجواز يلتزم بفعلية الحكمين لوجود المقتضي، والقائل بالامتناع لا يمكنه ذلك، لا بد من رفع اليد عن احدهما، وان كان المقتضيان موجودين، ان كان احدهما اقوى يؤثر والا فيسقطان فيرجع الى دليل اخر. هذا اذا كان الدليلان متكفلين ببيان الحكم الاقتضائي، و اما اذا كانا متكفلين ببيان الحكم الفعلي فلا بد من التكاذب بين الدليلين بناء على الامتناع. القائل بالامتناع لا يمكنه تصديق كلا الاطلاقين، اذ لا يعقل الحكمان الفعليان في مورد الاجتماع على الفرد، فيدع بينهما المعارضة لا محالة، ولا بد من الرجوع إلى قواعد باب المعارضة، تقديم أحد الدليلين على الآخر إلا يتساقطان، إلا أن يكون أحد الدليلين الذي هو أقوى من جهة الدليليات أن يكون هذا الدليل قرينة على صرف الدليل الآخر عن ظهوره إلى بيان الحكم الاقتضائي، يعني ما كان دليله أقوى نأخذ به ونحكم بمقتزا وهو الحكم الفعلي ونحمل الدليل الآخر على بيان الحكم الاقتضائي. إذن يرتفع التلافي إذ لا منافات بين أن يكون الشيء واجبا بالفعل ولكن فيه ملاك التحريم أو حراما بالفعل ولكن فيه ملاك الوجوب، فنحمل الدليل الآخر على الحكم الاقتضائي ولا يمكن الأخذ بهما من جهة بيان الحكم الفعلي. وإذا بنينا على المعارضة وقلنا إنهما تساقطا لا يمكننا كشف الملاك في كل منهما باعتبار أن كشف الملاك من جهة الحكم الفعلي يعني من جهة ثبوت الحكم الفعلي، وقد فرضنا أن الدليلين تكاذبا ولا يمكن الحكم بفعلية الوجوب وبفعلية التحريم معا، فلا بد من رفع اليد عن أحدهما، يعني نكتب بأن الوجوب أو الحرمة أحدهما ليس بفعلي بناء على الامتناع، وعدم الفعلية كما يمكن أن يكون من جهة المانع يمكن أن يكون من جهة عدم المقتضي لعله لا مقتضي له، فلا يدخل هذا في بحث اجتماع الأمر والنهي. لا يمكننا إحراز الملاكين في مورد الاستماع ليدخل في هذا الباب ويتقدم الأقوى ملاكا على الآخر، وإن كان الدليل الآخر أقوى لا يدخل في هذا البحث، فإنا بعدما علمنا أن أحد الدليلين كاذبون يعني مدلوله غير مطابق للواقع إذ لا يمكن فعلية الحكمين معا، فأحد الحكمين ليس بفعلي جزما، وإذا لم يكن فعليا لا يمكننا كشف الملاك إذ عدم الفعلية قد يكون من جهة وجود المانع المقتضي موجود وقد يكون من جهة عدم المقتضي، فلا معين لأحدهما، وأن يقال إن عدم الفعلية من جهة وجود المانع بل نحتمل أنه من جهة عدم المقتضي. هذا ملخص ما ذكره قدس الله نفسه في الأمر الثامن والتاسع، وجميع ما ذكره في هذين الأمرين لا يرجع إلى محسر من أوله إلى آخره. أما ما ذكره في مقام الثبوت من أن هذا البحث إنما يجري فيما إذا كان الملاك ثابتا في كل من الحكمين الوجوب والتحريم، لا بد من أن يكون في مورد الاجتماع نفرض أن الملاك موجود، فالقائل بالجواز يلتزم بتأثير المقتضيين أثر كل منهما أثره، والقائل بالامتناع يمنع من ذلك فيكون المؤثر أحدهما. هذا الذي ذكره قدس الله نفسه هذا غريب، والوجه في ذلك ما ذكرناه من أن بحث اجتماع الأمر والنهي بحث في استحالة الجمع بين الحكمين وفي إمكان الجمع بينهما، يعني الحكمان الثابتان لعنوانين كل منهما ثبت لعنوان وقد اجتمعا في مورد واحد، هل هذا ممكن أو أنه مستحيل؟ قلنا الحكم البحث إنما هو في الجواز والامتناع أقلال باعتبار أن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنوان أو لا يوجب، وذكرنا أنه إذا كان الموجود الخارجي موجودا واحدا وكان العنوانان من قبيل العناوين الانتزاعية يعني الترتيب اتحادي، لا بد من القول بالامتناع لا يحتمل أن يكون شيء واحد محكوما بالوجوب وبالتحريم معا لسببين لعلتين لعنوانين أو أفرز لمصلحة ومفسدة. لو فرضنا أن فعلا واحدا فيه مصلحة وفيه مفسدة كيف يمكن أن يكون هذا الشيء الواحد يؤثر فيه المصلحة فيكون واجبا ويؤثر فيه التحريم فيكون حراما؟ أفليست الأحكام متضادة؟ كيف يمكن شيء واحد واجبا وحراما؟ وكيف يمكن أن يقول القائل بالجواز أن هذا جائز؟ الشيء الواحد واجب وهذا الذي فرضناه واجبا حرام، لأن علة الوجوب غير علة التحريم. اجتماع الزدين كيف يمكن أن يكون له علة؟ هو في نفسه مستحيل. هل المستحيل يمكن أن يفرز له علة فيقال اجتمع الزدان لهذه العلة؟ هذا مستحيل لا محالة. وأما إذا فرضنا أن الموجود في الخارج أمران أحدهما منهاز عن الآخر، يعني التركيب انضمامي، حينئذ إذا بنينا على سراية الحكم من أحد المتلازمين إلى ملازمه الأمر كما ذكرنا، أيضاً الشيء الواحد لا يمكن أن يكون واجباً بل يكون هو بعينه حراماً. وفرض أن فيه مصلحة أو مفسدة لا يوجب اتصافه بالوجوب والتحريم بعد كون الأحكام بعد فرض أن الأحكام متضادة ولا يمكن اجتماعها في مورد واحد والمحال لا يمكن أن يفرز له سبب ومقتضي، كل يقال أن اجتماع الزدين في المقام له مقتضي وسبب. وإذا بنينا على أن الموجود في الخارج أمران أحدهما منحاز عن الآخر والتركيب انضمامي ولا يسر الحكم من الملازم إلى ملازمه، حينئذ نبني على الجواز إذ لم يجتمع الزدان حينئذ، بل متعلق الوجوب شيء ومتعلق الحرمة شيء آخر. أي ربط لهذا البحث بمسألة أن المركز يعني الفعل مشتمل على ملاك الوجوب وعلى ملاك التحريم معا، كان مشتملا أم لم يكن مشتملا؟ اجتماع الزدين محال ولا يمكن أن يفرز اجتماع الزدين معلولا لعلتين، القائل بالجواز يمنع عن اجتماع الزدين فيدعي أن الزدين لم يجتمعا في موردين، متعلق الأمر شيء ومتعلق النهي شيء آخر، لا أنهما اجتمعا في موردين غايته أن كل منهما مسبب عن سبب ومعلول لعلة. والذي يكشف عما ذكرنا أن هذا النزاع جار بين الأدلية وغير الأدلية، لا يختص هذا النزاع نزاع اجتماع الأمر والنهي بالأدلية، يعني بالإمامية والمعتزلة، بل هذا النزاع كما يجري بين الأدلية والمعتزلة سيقع الكلام في جواز اجتماع الأمر والنهي وعدم جوازه، يعني في وحدة متعلقه وتعدده، وعلى فرض التعدد هل يسر الأمر إلى الآخر إلى متعلق النهي وبالعكس أولى، كما أن هذا النزاع يجري على القول بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد على ما اختاره العدلية، كذلك يجري على قول الأشعري أيضا. أفرض أننا لم نسلم ذلك ولم نقل بأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، بل الأحكام مجهولة جزافا وبلا مصلحة وبلا مفسدة، حتى على القول قول الأشعري. طب من إذن أيضا نتكلم في أن اجتماع الأمر والنهي في مورد واحد، يعني كون شيء واحد مصداقا للواجب بعنوان ومتعلقا للحرمة بعنوان آخر، هل هذا أمر ممكن أو ليس بممكن؟ فإن الأشعري إنما يمنع عن التكليف عن عدم إمكان التكليف بما لا يطاق، يعني لا يسلم أن التكليف بما لا يطاق قبيح، ولا يسلم إدراك العقل الحسنى والقرب، وأما الاستهالة والإمكان هذا مشترك فيه بين الأشعري وغير الأشعري. الأشعري لا يقول إن المحال يقع في الخارج، المستحيل يمكن أن يوجد في الخارج. فالبحث في المقام بما أنه بحث عن الإمكان والامتناع باعتبار أن الأحكام متزادة وأن اجتماع الحكمين في مورد واحد بعنوانين هل هو مستلزم لاجتماع الزدين أو ليس بمستلزم لاجتماع الزدين، هذا البحث لا يخص العدلية القائلين بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد. حتى لو فرضنا أن الأحكام غير تابعة للمصالح والمفاسد كما اختاره الأشعري، أيضا يجري هذا البحث أنه يمكن أن يكون شيء واحد بعنوانين متصفا بالوجوب والتحريم بعد الاتفاق أنه بعنوان واحد لا يمكن. لا يمكن أن يؤمر بشيء وبعين ذلك العنوان ينهى عنه، لا من جهة التكليف ما لا يطاق، بل من جهة استهالة اجتماع الزدين بعد التسالم على الاستهالة فيما إذا كان بعنوان واحد، وقع الكلام والخلاف في الجواز والاستهالة فيما إذا كان الأمر متعلقا بعنوان والنهي متعلقا بعنوان آخر. هذا هو مركز البحث ومحل النزاع من جهة الجواز والامتناع. أي ربط النزاع بأن يكون المجمع واجدا لكل الملاكين، واجدا أحدهما كان واجدا للملاك، لا هذا يكون واجدا للملاك ولا الآخر. الكلام بحث، يعني البحث بحث عقلي في الجواز والامتناع، كان مورد الاجتماع واجدا للملاك ام لم يكن واجدا للملاك، كانت الاحكام تابعة للمصالح والمفاسد ام لم تكن تابعة للمصالح والمفاسد. الشيء الواحد بعنوان واحد غير قابل أن يتصف بحكمين متزادين، الأشعري وغير الأشعري في ذلك سوا. وأما إذا كان معنونا بعنوانين، أحد العنوانين متعلق الوجوب والآخر متعلق التحريم، هل هذا ممكن أو ليس ممكن؟ كما أن العدلية يبحثون عن ذلك، كذلك الأشعري يبحث عن ذلك، وأنه لا يلتزم بالملاك أبدا. فجعلوا هذا البحث، بحث اجتماع الأمر والنهي، مبتنيا على وجود الملاك في ملاكين في مورد الاجتماع، هذا أمر لا يمكن المساعدة عليه وغريب في نفسه حتى نتم الكلام إن شاء الله.